هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرموودا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين مسلماناني بريز وسنجين خوشحال وبختورين بيتان دقينوا بو بيشكش كردني ألقي حفتم لزنجيري هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرموودا. بەڕێزان و خۆشەویستان، لێرەوە لێمان پچرا لە ئەڵقەی شەشەمەوە کە پێغەمبەری پێشەوا عەلەیهی سەلاتو و سەلام سەبارەت بە ژیانی مەککەی باسمان کرد لە ڕوبەڕووبوونەوەی لەگەر قوڕەیش و دارودەستەکانیان چۆنی هەڵسوکەوت کرد، کاوەش لە ژیانی پێغەمبەری عەلەیهی سەلاتو و سەلام بۆمان دەبێتە بەڵگا، ئێمەش چۆن هەڵسوکەوت بکەین لە شوێنێک کە وەکو مەککەی سەردەمی ئەبوو جەهل بێ. جا بەڕاشکاوانە ئەوەمان دەرخست کە پێغەمبەری پێشەوە عەلەیهی سەلاتو و سەلام بانگەوازی خەڵکەکەی دەکرد بەرەو تەوحید و خوا بەیەکگرتن لە بانگەوازیەکی ئاشکرادا بۆ گشتی خەڵکی، ولەولاشەوە لە ماری ئەرقەمی کوڕی ئەبی الئەرقەم و لە ماڵەکان و شوێنەکانی تر بەتایبەت خەڵکی پێدەگەیاند لەسەر عەقیدە و بیر و بڕوا ئەوانەی بووبوونە موسڵمان سەبر و ئارامی پێدەبەخشین ورەی بەرز دەکردنەوە و باسیەوەی بۆیان دەکرد ڕۆژێک دادێ سەر دەکەون و زاڵ دەبن، بەڵام دەبی ئارام بگرن لەسەر ئەشکەنجە و ئازار و زەحمەتیەکان و ئیمانیان پتەوبی و جێگیر بن و نەدۆڕێن. جا لە پاشان قوڕەیشیەکان کەوا بینیان پێغەمبەری پێشەوە عەلەیهی سەلاتو و سەلام ڕۆژ بە ڕۆژ ئەوانەی شوێنی دەکەون زیاد دەبی، لەوانە حەمزەی پاڵەوانی مامیشی وەکو لە ئەڵقەی ڕابردوودا لە کۆتاییەکەی دەرمان خست بووە موسڵمان، و عومەری کوڕی خەتابیش ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لە هەموویان بی بووە موسڵمان. ئەو کاتەی هاتن چەند پێشنیارێکیان کرد بۆ پێغەمبەری عەلەیهی سەلاتو و سەلام کە بەڵگەی حاشا هەڵنەگر و ڕاشکاوانەی لێوەردەگیرێ سەبارەت بەو سەردەمەی ئێمە چوونە ناو هەڵبژاردن و ئەو پرۆسەی و دەسەڵات وەرگرتن لە کەسانێکی کەوا لەسەر ڕێبازی خوا و پێغەمبەری پێشەوانە بن عەلەیهی سەلاتو و سەلام لایان دابی و گومڕابوو بن و مەنهەج و پرۆگرامەکەیان مەنهەج و پرۆگرامێکی کوفری و شرکی بی. جا یەک لە جارەکان وەکو لە سیرەی هاتووە کە پێغەمبەری پێشەوە عەلەیهی سەلاتو و سەلام دەچێتە نێو مزگەوتێ و بە تەنها دەبێ، واتە ڕووە و کەعبە و لە حەرەمی مەککەیدا و لە حەرەمی کەعبەیدا بۆ نوێش خوێندن. لەو لاشەوە باوکی وەلید کە عوتبەی ناو بووە لەگەر قوڕەیشیەکان دانیشتیە و لە کۆبوونەوەدایە پێی گوتن و بۆی پێشنیار کردن بۆچی نەچێ بۆ لای پێغەمبەری عەلەیهی سەلاتو و سەلام چەند قسەیەکی لەگەر بکا بەڵکو هەندێکی لێوەر بگرێ. عوتبە کەسێکی ناوداری و قسەزانی و سیاسەت مەداری ئەو کاتی بووە و دەمڕاست بووە بۆ تیرەیەک لە تیرەکانی نێو قوڕەیشیەکان و گەورە بووە لە ناوگەل و هۆز و تیرەکەی خۆیدا و بەڕێزەوە تەمەشایان دەکرد و قسەزانیش بووە. کاتێک کەوا ئەوە ئیبن و ئەبی شەیبە و ئەبوو یەعلا و حاکیم و بەیهەقی لە دەلائیل و ئەبوو نوعەیم لە دەلائیلی جێرایتیانەوە کە حاکیم بە سەحیحی داناوە و ئیمامی زەهەبیش لەگەری ڕێک کەوتووە و دەفەرمێ ڕاستە بە گشتی زانایانی مێژونووس و ئەوانەی سیرەیان نووسیتەوە دەڵێن ئەو ڕیواەت و جێرانەوە حەسەنە و قەبووڵە و وەردەگیرێ وەکو دکتۆر ئیبراهیم العەلی بە ژمارە هەشتا لە سەحیح السیرەکەیدا هێناوێتیەوە و بە حەسەن سەنەدەکە و مەتنەکەی ئەو جێرانەوەی داناوە. کە جابر بۆمان دەجێرتەوە دەڵێ جابری کوڕی عەبدوڵڵا ڕەزا و ڕەحمەتی خوایان لێبی دەفەرمێ ئیجتەمەعەت قوڕەیش یەومەن فەقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأتي هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت شملنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة كباوشي وليد بو دلی قریشیکان روش کابو نوا گوتیان بروانن چه لئیو زاناتر بسحر و جادو و با فالچیایتی و بشعر هون راوا بابچتلای او پیاوک محمد علیه الصلاة والسلام بروان نتمشاب کن او کوملی ایمی پرتوازه کردوا او هیزو توانای ایمی کم کردو توا و دینی ایمی عیب دار کردوا باقسی لگر بکابزان چو لامی چی دبی بران بری تاکو بزانین چی دوی لئیما دیار بیگ دنجی دلی قریشی کن گوتیان ایما کسی چی و ناناسین جگه لعطبه کری ربیعه که او صفت آول ناوانی لی بیتجو بینرین و روانی بکن. ابن اسحاقش لروایت و جرانوی چی تر بو شوازه جرائتی و که پیغمبر علیه صلاة و سلام روشک با تنها لنیو مزگوت بو عطبش که گوره بو لنیو تیرکی خوی لنا دی دانشت بو لپرلمانکه یعنو رایان دا گوریه و لگر خلککی اویش که پیغمبری بینی علیه صلاة و سلام تنها چوه مزگوت او پیش نیاری کرد گوتی بو نچ ملای محمدی علیه صلاة و سلام قصه لگر بکمو هنده کشتی پیبرم بلکو هنده چیان من لی ور بگرید جا چی بوید بلکو پی بدین تاوکو وازمان لی بهیند او لو کاتی بو که امام حمزه گوتمن رضي الله عنه تازبو بو مسلمان قريشي كان ترسيان لينشتبو كاتك كوا ريغان با عطبه داو عطبهات لاي پیغمبري پیشوا عليه الصلاة والسلام و پیغود اي برازم اي كوري برام تو دزاني ريزو پلو پايت هيا لنو عشيرتكت ابن مالو نجادكت و تو بو خوشت سنجينو بريزي جيغات هيا لنو عشيرتكتو و بريز تمشادك راي توشتي چي گورت بو گلکت هناو او کومل بوني هيان بو كيك دنجيكان تو پرتوازت کردن خونکان يانت پوچل کردو توا اينو پرستراوکان يوانت عيب دار کردوا باوكو باپيرکان يوانت كافرد کردوا هندك شتو كارد پیش کشدکمو پیش نيارم هيا اگر تبرواني هنده چیانم لیور بکرید پیغمبرش علیه الصلاة والسلام لولامی دا فرموی قل یا ابا الولید اسمعو دیتو بیان ری ای باوچی ولید منیش جویبیز دبم عطبه گوتی ای برازم ای کری برام اگر باو کارت و دتهوید پارو سامانت دست کوید لسامان کان من اوندت پیدا دین تاکو پارو سامانت لحمو من زیادتر بی و اگر پلو پایو شکوداری شد پیو دوید او داد کین پلداری خومن هیچ کارک ببیتو یکلا نکینو و نبرینینو اگر دتوید بد کین پاشاو سروچی خومن او داد کین سروکو پاشای خومن و اگر جنوکت توش بوو کارکت درونیه نتوانی لخوتی دور بکیتو و رتی بکیتو پاره صرف دکینو پزیش کد بو دخوازینو دابین دکین و اگر حزت بجنا او جنی لقریش یکان دتوید دزنشانی بکا بابی کین هاو سرتو پید بدین لدوای اوی باوچی ولید لپیش نیارکانی بو پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام پی فرمو افرغت یا ابا الولید و اتا بطالو توابوی لقسکاند ای باوچی ولید اویش گوتی بله پیغمبری پیشواش علیه الصلاة والسلام فرموی جویم لی بگرا که سرطای صورت فصیلتی با خویندوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام عطبش جوی با گرتبو او بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصیلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام او سيزد آياتي خوين دوا بسر باوچی ولیدی و بسر عتبه کری ربیعا کاتک کوا عتبه جوی بیستی بو او بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام پی فرمو قد سمعتا بالولید ما سمعتا فأنت وذاکا اوی جوی بیستی بوی لمنوا جوی بیستی بوی تو او واتهیت ولامی ترمنی جگلوا عتبه هل ساگرای و بولای هاورکانی و هندشیان به هندشیان دگود لدور را که عتبان دید بر اولایوان دچوا گوتیان نحلف بالله لقد جاءكم ابو الوليد بغير الوجه الذي ذهبت به شوین دخوین بخوا بور ویل لای امر رو ایش باوچی ولید بجگل و رو گرای و بولامان که گیشت ولایانو پیانگو چیت کردو چیت انجام دا ای باوچی ولید گوتی اوام لدواویا من قصه کم بیست سوین بخوا نمونه کم نبیست ولو قصانه نجادو سحر بو نشعرو هون راو بو نکهان و فالچی آیتی بو ای گلی قریش جویرای لم بن بومنی جیب هیلن لو پیاوو اوی تیدایا بگرینو لیدور بکونوا سوین بخوا او قصانه لیم بیست حوالو نبئی پیاو بو نبأ لزمان عربي دا واتا اوشتاني كش هوالي شتي لخو غورده گرنو و شتكان دادين و رو ددن اگر عرب بگشتي توشي بون او بجگل ايوه بس يتي اگر زالش بو بسر عرب كان او دا صلاة كي دا صلاة ايوه شكومندي و عزت كي عزت و شكومندي بو ايوه ايوه بختورترين خلچي دبن پي ايوه قتيان سحرك والله يا أبا الوليد أأو السحر جادو إلا توشكرت أي باوشي وليد عدباش بيقوتن هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم أأو راو بوتوني منا إيواش تيتان دويت أوي بكنو أنجامي بدن جاول تفسير ابن كثيريش هاتي تور رواية كانوا جراون وكان جاوي ليرا جرينجو مهمة برزانو خوش ويستان او لو سر گوزشتو چن آتانا بو من در دکوید او یکوا باوچی ولید خالی یکم پیجنیاری کرد که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام تنها وازیان لی بهینید چی ترق سبب تو سن مکان و پرستراوکان یا نلید بابو با پیرکان یا کافر نکا با اشکرالن و خلچی لبرانبر او دا اگر اوی بیوید پیدا دنو یکم ستیکن سروچی خویان بتعین و دامزراندن بمسوگری نوک چون نو پروسه چی که انجامکی دیارنیو حل بجاردن یک بی و خالی دوام لکوتایی رایکان بولای او دگرینو او بریاریان بودداد و تدیکن مرجعو بولا گراو سروچی پرلمان جا او دو خالانه کلیرو مبستی ایمیو پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام اگر راضی با لروالت و برجواندی و چاچی زوری اسلام و بانگوازی و مسلمانانی تیدابو خودی توانی با امیدی ظالبون بسریان و چسپندنی شریعتی خوا با پلپلی و قوناخ کاری بچوباینا و پروسکو بدنجیان و چوبا بلام با من درکوت لخوین نوی آیتکان اگر راو تفسیریان بکین او خالانه من بو در دکوید کوا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه رتی کردنو و اوانی نویست. بابین سرتا آیتکان راو تفسیر بکن زور بکرتی و پختی او جار دا چین چند خاله چی لیدر دینین او دبیت اولام بو او کسانی کوا بشداری دکن لپروسی هلبجاردنو پروپاگندو چونه نیو پرلمان کدلین ایما مبست من گرانوی شریعت اسلامو یان مبست من اوی ریباز که پیغمبری پیرو بکن علیه الصلاة والسلام کاو دبیت بلگل سریان خواهی پروردگار آیتکان من بوتن خوینده و سرتا دفرمی حامیم جا خواه چاکتر دزانی مبستی چیه لو پیتانی سرتای سورتکان لپاشان خواهی تعالی فرموی تنزیل من الرحمن الرحیم و اتا قرآن لخواهی خواهن بزی فروان و گینر بو بزی یکی داب زیوا لپاشان خواه فرموی کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون قرآن پرتوکه که آیتکانی رونو آشکرانو دریجنو بیجکانی روانن او رونو آشکرایش تنها زانایانی روچو لزانس دیزانو تیدگن و كواتا ولا مكان پیغمبری وابو عليه الصلاة والسلام قرآن لخوايا ودابز يو دبي او پيرو بكريو هموش تيشي تيدايو رون كردنوي بو هموش تكان هيا نك دستور كانو وياسايا كاني دست كردو قرآن وازي لي بهندريو اوان تمشا بكريو بهندري تكايو لپاشان خواي پروردگار فرموي بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون قرآن مجددري ترسينرا بلام زوربي كافراني قريش پشتيان تيكردو و جوي بوناگرنو ليتيناگن لپاشان خوا فرموي وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون خواهي پروردگار دل قريشيكان قتيان دل كان من پیچراوا جوزك كان من مزي تيدايا وتيكراوا لو يبو من تيناوا أي محمد عليه الصلاة والسلام بانقوازي من دكيت بوي أوي بانقوازي من بوي دكيت إما جوه من ليني أواتا مسمان لجيدايا وجوه بينا دينو ولا باشان دل من پيشراوية ورينا قرينو لنيوان إما وإيوا أي محمد عليه الصلاة والسلام پردهيا تو برغاي خود برو كهربكا إماش برغاي خو من دروينو كاردكين جالا باشان پیغمبر علیه الصلاة والسلام که بینی قریشیکان وای پیدلین خوای پروردگار لآیت که فرموی پیام بله انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهكم اله واحد منش تنها مروفیکم لمروفکان وکو ایوا تنها وحیم بوهات وللای خوای پروردگار براستی پرستراو تانو پرستراوی چیه کو تنیایا راست و ریک بن بولای او تنها او بپرستنو بو شوازی فرمانی پیتان کردوا داوای لیبردنی شی لیبکن لرا بردوتان لناو چون بو هاو بش بریار درانا کواتا من بومنی لابدم لوحی که خوای پروردگارو بیم سر بازو او خالو پیش نیارانی ایو کدیکن بومن لابدم لفرمانی خوای پروردگار ریگم پی ندراو و نشتوانم تنها من مروو یکم جبجه کاری فرمانکانی خوای پروردگارم لپاشان خوای تعالی فرموی الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون براستی اوانی بروان هیناو اوانی کوا زکات مالی خوای پروردگار نادنو و اوان بی بروان و کافرن بقیامتو بزکاتو بخوای پروردگار زکات لیره مبس لی یان چاکو خیرو خو پاک کردن وکانا یان چاکو خیرو صدقه یان زکاتی واجبی مالی خوای پروردگار اختلاف و جیوازی لنیوان توی جروانی قرآن هیا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون جاء بزان براستي اواني بروان هنا وكارو كردوي چاچيان كردوا پاداشتي به پچران و بمنت كردن بسريانه و ددرينه و بويان هيا او جار خواهي پروردگار ده فرمي قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين ايوان اي قريش كانوا كافر كان كوا كافر بوينه بخواي پروردگار بو الله كوا زوي بديه نا ولدو روجاندا ايوا هاويني بو بريار ددن اوه پروردگاري جهانيان وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين جاء بچوار روشي ريكو تواو دو روش بو بديهناني زويو ولپاشان دو روشيش بو رزق روزي كانو اواني كوا تيدا پيداد بيتنو پيدايدا كاخواي پروردگار اواني که داوای دکن و پیوستیانو لبدیهن راوکان بویان دابین دکا خوای پروردگار اوانی بدیهنو خوای پروردگار داینو پیتو برکتی تیخستو ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين خوای پروردگار او جا برز بو و برو آسمان كوا دو کلا و دو کلبو او جار فرموی بزویو و با آسمان ایو ورن جوی رایل بن با فرمانکان موجی بجی بکن بخوشی خوتن یم بنا خوشی اوانش گوتین ایم ای خوای پروردگار من جوی رایلین با فرمانکانت بخوشی و ملکچین بوی و تا زویو آسمان ملکچ با خوای پروردگار ایو ای قریشی کان و مرووکان دبي ملكش بن بو او خواي پروردگارا ولا ريبازي او لاندن فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم خواي پروردگار اسمان كاني كرده حوت تبقي اسمان لدور جدا بديهنان ووحي نيقا وفرماني نارد و هر آسمانی کارو بارکانیان رق بیو رق چی بخن و آسمانی دنیای کرده زینت و رازانه و با دنیای باو استیرانی تیده و کتیده ده بریسکینه و دهان پاریزی خواه پروردگار اوه اندازه کردن و رق و پیچی خواه چی زالی زانه و بده صلاة فإن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود خو اگر پشتیان کردو فرمان کانی انجی بجی نکرد لان ندا لو ریباز کفری و شرکی خویانو بین ریبازی خواب گرتنو دوربون لشرکو هاو بشی بگر نبر او پیام بلی ای محمد علیه الصلاة والسلام من ایوام ترسان دو دشتان ترسینم بسزای چی وکو سزای قومی عاد كوا قومي هود پیغمبری بو علیه الصلاة والسلام كتفرتو نابونو لناوچون وقومي صالح پیغمبریش كوا ثمود بو لناوم بردن كوا تكورتي قسان برزان وخوشوستان او من بو بديار دكويتن پیغمبری پیشو علیه الصلاة والسلام نتو سراو بو چونکاني قريشو كافرو مشرککان بلکو آوای ولام دانوو و پشتی تیه کردن او من بدیار دکوی خالی یکم پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلم با آیتکانی قرآنی ولامی اوانی داوا که باشترین قصو گوتنا ولامی کافرانی پی بدریتاوا لپاشان پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلم خالی دوام اوی پیگیاندن کوا برنامه کی او برنامه خواه پروردگارو نابی و با کز نهاتیا کوا لیل عبداتو اویش بوینیا که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه و دبه پیروی لیبکات و خالی سیم برنامه خوا کبریتی لقرآن که زر رانو اشکرائه و هموشتی چی تیدائه و گشجیره و هملائنه وللای خواه چی بدیه نری ببزهی زال و خواهن نازو نعمتکان بسر بندکان یو دابزی و لبروی دبی پیروی لیبکره و او چاکترین دستور و یاسایا نگ بچین سر یاسا و دستوری چی مروف کرد لپاشان اویلی ورده جیره خالی چوارم اوی پیروی لیبکاد لبندکانی خواهو بروادار به پیوه او پاداش دکریتنو قازانجیتی هم لدنیا و هم لدوار روشده اگر پشتی تیبکاتنو پی کافر بید پنا بخوای پروردگار او زرر دکاو لناو دچیو جیانی دنیاشی خوش نابیو و لقیامتیش سزاده درید و خالی پینزم پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام هر بیریشی لقصو پیش نیارکانی باوچی ولیدی نکردوا لگر اویده تماعی دو سری تیدابو با پیغمبری علیه الصلاة والسلام خالی یکم و سری یکم تحچی و کسیتی تماعکانی تاچو کسیتی بریتی بون لوی سامانی پیده دن دولمندی دکن کسوشنی جوانی ددن که بدری خوی بی و نشانی باشترین پزیشکی دادن با چارەسەری نخوش یکی اگر نخوش بی و تماعی گشتی و کومالیشی تیده بو اویش بریتی بو لوی دیکن بسروک او بحشابی استاو بیر کردن و کانی استابا او کاتی مسلمانان و خوشی و آینش قازان جیده کرد و یان دیکن بسروک پرلمانو او رایکان یگلاب کاتوا جا خو اگر مولت هبا للای خوای پروردگارو رگای پیدرابا او کارو ریو شوینانی که واده گرتری تبر او رو لسستمی علمانیت و دیموکراسی و هلبجاردن دا اول لروالتی و اگر تبروانین بر جواندی چا چی بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هاولکانی و بانگوازی تیدا بو هندگ آزارو اشکنجیان رنگ پیکم دبو و نخشا بنخشا ریگاو چوبان ناو پروسکو قرائشکانیان رازی کرد با لسرچن خالو ریکوتنیکو نزیگ بو بانوالیان اوی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درا بدل نیایی و لحیز میجویک به هیچ کسو لائنک ندرا و للاین کسایت یکان و کواتا اوی دسلمینید که او بابت ریگاو شوینانا نادرستنو خوانای ویتو پیان رازینی و ممولد ندرا و دجا بر ریبازی خواو پیغمبر که علیه صلاة و سلام او دابزینی داوه کرا لپیغمبری پیشو علیه صلاة و سلام زور کم تر بوا لوانی داوه دکرد لو کسو لانانی که بشدار دبن لحرب جاردنو پرلمانی او سردما اوی پیغمبری پیشو علیه صلاة و سلام تنیا گوتیان باواز لئیمه بینید اویش با پیغمبریان نگود علیه صلی اللہ علیه وسلم لنیو خویان گوتیان لو پیناوی دا چین پیدلین که باوچی ولید یان نردو قصی لگر پیغمبری کرد علیه صلی اللہ علیه وسلم اوی او سردمی ایما او خالانی همو جیاوستره لئی پیغمبری علیه صلی اللہ علیه وسلم یکم پیش مسوگربونی در چون و سرکوتن دبه دان بنین با علمانیت و دیموکراسی و یاسا و خالکانی کوموسیونی حل بجاردن دوام دبه لدوائی مور کردن و واجو کردن لسر یاسا و خالکان بلین بدن با پابند بون پیانوا سیم دبه لچوارچیوی بازنو یاسا کانی دیموکراسی و پرلمان دا بخلینوا نوک بر ریبازی خواو آینکی بکنو لسری برون کواتا اوش بلگه چی تری رونو حاشا هل نگره لسر حرامی و قدغی بشداری کردن لپروسی حلب جاردنو چونناو پرلمان لبروی کاتمان بدست و نمال القی او جارش کتا ای پیدینینو دلین و صلی اللہ و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.